من سورة الممتحنة. نزلت إبان الفتح الأعظم، فتح مكة، شرفها الله وكرمها وبارك فيها. نزلت هذه الآيات عندما كان رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يعد جيشا لنصرة قبيلة خزاعة التي اعتدت عليها قبيلة بني بكر. وكانت خزاعة قد دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس الهجري في صلح مكة، وقبيلة بني بكر دخلت في عقد قريش وحلفها. وكانت هناك ثارات بين القبيلتين في الجاهلية، فاعتدت بنو بكر على قبيلة خزاعة حتى دخلوا الحرم وانتهكوا حرماته. ولما لجأت خزاعة الى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل، الهك الهك، الحرم هذا ينبغي ان نصونه والا نقتل فيه. فقال: لا اله له اليوم، لا اله له اليوم. يا بني بكر، انتم تسرقون في الحرم، افلا تنتهب، افلا تأخذون ثاراتكم فيه؟ واعتدت بنو بكر على خزاعة، هذه القبيلة التي كانت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي ذهبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنهض فيه همته ويقول له: اننا غزينا واننا قتلنا في الحرم ونحن في حلف معك. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: وقتلونا ركعا وسجدا، يا رب اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاسلدا، الى ان قال وقتلونا ركعا وسجدا، يعني كانوا مسلمين. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: نصرت يا عمرو بن سالم. ومر السحابة بعد ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سالم: نصرت يا عمرو بن سالم، مر السحابة، قال: ان هذه السحابة لتستهل بنصر قبيلة عمرو بن سالم. استبشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكون جيشا، جيشا كان معدا اعدادا ايمانيا على يدي اشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة تربى هذا الجيش في المدينة المنورة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل ابو بكر على عائشة ابنته ام المؤمنين: ما الذي يعده الرسول؟ هل جهز نفسه؟ قالت: نعم. فذهب ابو بكر وجهز نفسه للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعض صحابته بالوجهة التي يريدها والخطة التي قد رسمها لفتح مكة. من بين هؤلاء حاطب بن ابي بلتعة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان خاطب من غير اهل مكة، كان موجودا فيها وليس من اهلها، وله اهل هناك، زوجة واولاد. فكتب كتابا واعطاه لضعينة مشركة مسافرة وقال لها سلمي هذا الخطاب لاهل مكة، اما بعد فان محمدا صلوات الله وسلامه عليه قد جهز جيشه لغزوكم، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء بان حاطب قد اعطى خطابا لهذه الضعينة المسافرة. فارسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عليا رضي الله عنه والزبير بن العوام وفي رواية المقداد ابن الاسود، وامرهم بان يحضروا هذا الخطاب من هذه المرأة. قلنا في اول الخطبة امران اثنان يقام عليهما بناء المجتمعات، الامر الاول التربية الايمانية، والامر الثاني القيادة الربانية. فلننظر الى هؤلاء الذين تربوا تربية ايمانية بقيادة ربانية هي قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي وللزبير اذهبا فانكما ستجدان امرأة في روضة خار، مكان بين مكة والمدينة، احضرا منها الخطاب. فوصل اليها ولما فتشاها قالت لهما ما عندي خطاب. انظروا الى التربية الايمانية والثقة في القيادة الربانية الى اعلى مستوى، افرغ كل ما عندها من متاع فلم يجد الخطاب. فقال لها علي رضي الله عنه وارضاه بثقة المؤمن في ربه ثم في قيادته الربانية، والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الخطاب او لنجردنك من الثياب. فتشنا كل شيء فلم نجد خطابا، لتخرجن هذا الخطاب، والله ما كذب هذا القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى انه قائد رباني، لتخرجن الخطاب او لنجردنك من الثياب. عند ذلك وان كانت امرأة مشركة لكنها لا تريد ان تظهر بجسمها امام رجلين من الغرباء، هذه امرأة مشركة، هذا درس ايضا. فقالت لهما تواريا واخرجت الخطاب من ضفيرة شعرها، واذا بهما يأخذان الخطاب ويعودان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا فيه من حاطب ابن ابي بلتعة الى قريش، اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزوكم. هنا احضر الرسول القيادة الربانية، ليست قيادة متهورة وليست قيادة محبة لسفك الدماء وليست قيادة تعمل لمجدها حتى ولو على جثث الاخرين من العباد، لا، انظروا الى قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احضر حاطب، ان حاطبا صحابي جليل غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اول غزوة وهي غزوة بدر الكبرى، فقال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال والله يا رسول الله انني لمؤمن وما ارتدت عن الاسلام ابدا منذ ان اسلمت، ولكني يا رسول الله وجدت ان الجيش الذي يذهب الى مكة ما فيه احد الا وله اهل هناك وعشيرة يدفعون عن اولاده. وانا ليس لي في مكة اهل وعشيرة يدفعون عن اولادي، فاردت بهذا الخطاب ان يدفع الله به عن اهلي وعن اولادي في مكة في وقت الغزو، الله وليس شيء اخر. واذا بعمر رضي الله عنه وارضاه، ذلك الذي كان متحمسا لنصرة دين الله، يقول يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهدأت ثورة عمر وهدأت نفسه. قيادة ربانية تحرص على كل واحد من ابناء الامة الاسلامية، لا تتسرع في الحكم ثم ينتحل العذر لهذه النفسية التي ارتبطت باهلها بقرابتها الضعيفة الواهية في مكة. واذا بالقرآن ينزل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء، في اي وقت يصادفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ايها الاخوة الاحباب، هذه هي الايات التي نزلت ابان الفتح الاعظم، فتح مكة. لقد كان فتح مكة فتحا عظيما على هذه الامة، ظهرت فيه سمات وبرزت فيه شخصيات راقية. علم ابو سفيان بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان عاد بديل بن ورقاء الخزاعي من المدينة، وعرف ان الرسول قد جهز جيشا، وقابله ابو سفيان في الطريق، قال له: هل قابلت، الى اين كنت انت ومن اين اتيت؟ قال: كنت في طريقي الى ناحية اسرح فيها. قال: هل قابلت محمدا؟ فقال: لا. واذا بابي سفيان يمضي وراءه ويرجع ويقول: لئن كان ذهب الى المدينة المنورة فان ناقته التي كان يركبها سيكون فيها نوى. انظروا انظروا، ابو سفيان مشرك لكنه عربي له عقل وفكر، مشى وراء الدابة التي كان يركبها بديل بن ورقاء الخزاعي. واذا بها بعد ان اخرجت فضلاتها نظر فيها فوجد النوى، فقال: اقسم بان بديلا قد ذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب الى محمد في المدينة، عرف ان بديل بن ورقاء الخزاعي قابل الرسول عليه الصلاة والسلام، فاخبر قريشا بذلك، وهو رئيس القوم خرج في يوم من الايام، والرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيش حتى وصل الى مر الظهران، منطقة قريبة من مكة. وهناك خرج ابو سفيان يستطلع الخبر، فوجد في الليل نارا تظهر في الافق، قال والله ما رأيت مثل هذه النيران قط، وهو يتكلم مع من معه. وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي على دابته، فسمع حديث أبي سفيان، عرف صوته، فقال له أبو حنظلة، فعرف أبو سفيان صوت العباس، قال أنت أبو الفضل؟ قال نعم. قال ما هذه النيران التي أراها؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة المسلمة من المهاجرين والأنصار وصباح قريش. انظر إلى المسلم حيث يلقي الرعب في أذن ذلك المشرك في ذلك الوقت، وصباح قريش إن لم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو سفيان ما العمل؟ قال أرى أن تتبعني على دابتي وتأتي وتقابل محمدا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وتشهد شهادة الحق. قبل ذلك ذهب أبو سفيان إلى المدينة قبل هذه الحادثة، ودخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التربية الإيمانية والقيادة الربانية إذا بها تطوي فراش الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهو حصير ليس بصاصا وليس شيئا، إنه حصير، وإذا بها تطوي هذا الحصير للرسول صلى الله عليه وسلم، وتأبى أن يجلس على هذا الحصير أبوها في الصلب والنسب. قال لها ماذا بك يا ابنتي؟ أرغبت بي عن هذا الفراش لأنه لا يليق بي، أم رغبت بهذا الفراش عني لأني لا أستحقه؟ قالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال لها لقد أصابك يا ابنتي بعدي شر. منطق التربية الإيمانية، رجل امرأة، كل واحد في المجتمع المسلم، رجل امرأة فتى او فتاة، الكل تلقوا تربيتهم من القيادة الربانية، قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميولهم واحدة، رغباتهم واحدة، قلبهم واحد، فكرهم واحد، عواطفهم واحدة. لا يفرق بين هذه العواطف لون ولا جنس ولا أرض ولا دم، وإنما الله ربهم ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولهم، والإيمان يجمعهم وحدة كاملة. ذهب أبو سفيان خلف العباس، موقف هنحكيه وننهي الموضوع حتى لا نطيل على إخواننا. ذهب أبو سفيان ركب خلف العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعلن إسلامه، وأصر العباس على ألا يراه أحد من الصحابة من المهاجرين، ألا يرى أبا سفيان. وإذا به يجد في الطريق عمر، فعرف عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أبا سفيان مع العباس، فحرص على أن يكون متكلما قبل العباس رضي الله عنه وأرضاه، متكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا بالعباس يسرع ويقول لا يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد قبلي، ودخل على الرسول، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول العباس للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا أبو سفيان قد جاء تائبا راجيا الإيمان. فيقول عمر يا رسول الله هذا عدو الله قد أمكنك الله منه، لقد أذاق المسلمين الويلات في مكة، لقد أمكنك الله منه ومن أصحابه. فيقول له العباس مهلا يا عمر، فوالله لو كان هذا من أقربائك من بني عدي ما تحدثت عنه، واذا بالتربية الايمانية تنساب من لسان عمر رضي الله عنه وارضاه، فيقول له عمر: مهلا يا عباس، والله لإسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب والدي، ذلك لاني اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اسلامك. تصوروا التربية الإيمانية، تربية عفو، يناقشون بعضهم على أساس من الإيمان، لا على أساس من الشماتة، ولا على أساس من الضياع، ولا على أساس من الشيطان. الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اسمعوا، والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب والدي، ذلك لأني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك. فهو يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أين المسلمون الآن؟ نحن نريد مسلمين على مستوى الإيمان، التربية الإيمانية والقيادة الربانية إذا وجدت في مجتمع رفعت أقدار هذا المجتمع وصانت تماسكه وضمنت ألفته ومودته ووحدته. كونوا على مستوى الإيمان وكونوا على مستوى الإسلام، وجربوا الإيمان والإسلام واتجهوا إلى الله عز وجل، عندئذ ستحل مشاكل الأمة كلها يوم أن نتجه بإيماننا إلى الله، ويوم أن نضرع إلى الله عز وجل أن يؤلف القلوب ويوحد الصفوف. أيها الإخوة الأحباب، كان الفتح الأعظم، كان فتح مكة في شهر رمضان، في شهر السماحة، في شهر العفو، في شهر الرحمة، في شهر الغفران. فهل آن للمسلمين أن يأخذوا من هذا الشهر شحنة بعد أن رانت عليهم هذه الكارثة التي حلت بديار المسلمين فترة؟ هل آن للمسلمين أن يتوبوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى وعيهم وأن يتعاملوا مع ربهم وأن يتسامحوا فيما بينهم وأن تأتلف قلوبهم وتجتمع صفوفهم على هذا الدين العظيم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يجمعنا وإياكم على دينه، وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله أن نغتال من تحتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، بعد هذا الحوار الذي دار بين العباس وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، بعد هذا الحوار قال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس بعد أن سمع منه هذه المقولة: لقد أجرت أبا سفيان يا عمر. وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم جوار العباس لأبي سفيان، قال له: اذهب يا عباس وأتني به في الصباح. فلما أصبح الصباح جاء العباس ومعه أبو سفيان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال له: يا رسول الله، ما أحلمك، أما هذه فليس في النفس منها شيء، أشهد أن لا إله إلا الله. قال له: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال: يا رسول الله، ما أحلمك وأعظمك، أما هذه ففي النفس منها شيء. صرحاء، صريح، يقول الذي عندك. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يسمع منه هذا فيقبل منه، ويقول ويقول العباس: عليك أن تسارع بشهادة أن لا إله إلا الله قبل أن تقطع عنقك. ايها الاخوة الاحباب، ان الذي يقول اشهد ان لا اله الا الله فقط ولا يقول اشهد ان محمد رسول الله لا يقبل منه الايمان. فقال له العباس لابد ان تقول العبارة كاملة، قال اشهد ان محمد رسول الله. واذا بالعباس يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له نصيبا منه، فقال عليه ان يذهب الى اهل مكة ويقول لهم من دخل داره فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فاخذها ابو سفيان الذي كان يحب الفخر وذهب بها وقال لقريش لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، ثم قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن اغلق بابه عليه فهو امن. وقبل ان يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، كانت قيادة الجيش لسعد بن عبادة، واذا به يقول سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فيسمعها احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب بها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لقد سمعت من سعد انه يقول اليوم يوم الملحمة في مقتلة اليوم. اسمعوا حتى تعلموا ان القيادة الربانية لا تحب سفك دماء ولا تحب انتهاك حرمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الحرمة، اليوم يوم المرحمة. ثم اخذ الراية منه، كان واخذ الراية راية الجيش المسلم سعد بن عبادة، اخذها منه وسلمها لابنه. انظروا الى القيادة الربانية، قيادة راقية، اعطاها لابنه حتى لا يكون في نفسه شيء، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطاها لابنه قيس بن عبادة، قيس ابن سعد. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، وقبل وعندما وقف عليهم بعد ان نكس الاصنام على رؤوسها وبعد ان طهر الكعبة وقف، يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء. انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاحباب، دروس من الفتح الاعظم للذين رانت على قلوبهم الام المحن التي استولت على مجتمعات المسلمين. ما العلاج من هذه الالام؟ ما العلاج من هذه الامراض؟ انها دراسة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعلم كيف نضع اقدامنا، كيف نتحرك مع اصدقائنا، كيف نتعامل مع اعدائنا، كيف نتسامح فيما بيننا، كيف نتسامى على الجراحات التي حدثت بسبب فتن ازهقت الارواح واذهبت الاموال واضاعت المقدرات. كيف نتسامى ونتعالى على كل هذه الجراح عودة الى منهج الله، لنستقي من تعليمات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ العبرة والعظة من مكة، لعل الله عز وجل ان يجعل من فتح مكة ومن ذكرى هذا الفتح فتحا عظيما لبيت المقدس ان شاء الله، وان شاء الله يكون ايضا اخراجا للمستضعفين المستغلين في مشارق الارض ومغاربها من ابناء هذه الامة في ارض الاقصى وفي فلسطين وفي افغانستان وفي الصومال وفي اريتريا وفي الفلبين، لعل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. ايها الاخوة الاحباب، قليل من الهدوء، ولنضرع الى الله عز وجل بالدعاء. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي الاقصى وفي افغانستان. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعد الينا هذا الشهر الكريم المبارك الذي اوله رحمة واوسطه مغفرة ونحن قادمون على اخره واخره عتق من النار. اللهم اعد الينا هذا الشهر وقد تألفت قلوبنا وتوحدت صفوفنا وخرج الشيطان من بين مجتمعات هذه الامة. اللهم وحد قلوب المسلمين في كل مكان على هدي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كتابك المنزل يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.